دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أستمر وأسترسل في قضية تساؤلات الجيل الجديد، واليوم نقف مع قضية قديمة حديثة لا يخلو الجنس البشري منذ أن وجد إلا وهو يتساءل هذا السؤال ويطرأ على باله هذا الخاطر، حتى لو لم يكن معترضا، إنما هي هواجس وتساؤلات قد تكون مشروعة من الداخل، إلا أن الأهم كيف يتم التعاطي معها والإجابة عنها. سؤال: لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الشر؟ الله سبحانه وتعالى خير ويحب لنا الخير ويريد منا أن نلتزم الخير ونحب الخير. إذا كان كذلك كقاعدة مسلمة، إذا لماذا خلق الشر والأشرار؟ وينبثق من ذلك سؤال آخر متمم أو تابع، ألا وهو: أليس مصدر الشر وأبو الشريرين هو إبليس؟ إذا لماذا خلق مصدر الشر ومنبأ الكفر وأسباب الدفع إلى الرذائل والوسوسة للناس لمخالفة أمر الله ومعاندة شرع السماء والانتكاس عن طريق الفطرة السليمة وشرع رب الأرباب سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ هذا السؤال يخطر على البال. آباؤنا، أساتذتنا، المربون في البيئات الإسلامية سابقا كانوا يقولون: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، و عول على اليقين الذي في قلبك، وهذا خاطر يدفع. إلا أن علماءنا، أنا أفرق بين الموروث الآبائي وبين الموروث العلمي، إلا أن علماءنا وأهل الفكر والفقه والعقائد طرحوا هذا السؤال من منتصف القرن الثاني الهجري وقبل ذلك، يعني كتأصيل. يعني الجاحظ في كتابه الحيوان أجاب على هذا السؤال بإجابة لا تختلف بل تفوق ربما إجابة الفيلسوف لايبنز الألماني الذي هو أعظم فلاسفة ألمانيا قبل كانت، الذي توفي سنة 1716 ميلادية، جاحظ متى؟ 255 هجرية. تصور. فإذا مسألة مطروحة على الصعيد الإنساني. هذه المسألة ماذا سببت؟ سببت الذين لم يكونوا مؤصلين، ولسبب آخر سنذكره، سببت شكا وسببت اضطرابا نفسيا وسببت وساوسة وسببت بعد ذلك إلحادا، ثم منهجت الإلحاد على هذه الشبهة. وعندما نأتي في ظل شوشرة المادية على الدين وشوشرة فلاسفة الإلحاد على العقائد، نفرق بين إلحاد ثوب السودة خربطة اللي في النت وفي الجرائد وفي الدواوين، وبين الإلحاد الذي ينطلق من فكر ومن أناس أعملوا عقولهم وطرحوا منهجا وطرحوا تساؤلات جديرة بالتناول والنقاش. إذا نفرق بين الهازل أو اللخبطة وبين الشيء المؤصل. سابقا كان الإلحاد في العهد القديم والفلسفات القديمة يقوم أو ينطلق من ثلاثة انطلاقات أو مبادئ. واحد، قالت: نحن ألحدنا لأن عجزت العقول من أن تدرك كل وحقيقة الذات الإلهية الخالقة، فبسبب عدم معرفة الحقيقة الإلهية كفروا بها، بمعنى لم يستوعبوا قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هم تعودت عقولهم على القياس، قياس التمثيل وعلى التشبيه وعلى الارتباط بما هو واقعي وتجريبي وحسي، فكيف يدخل الإيمان في قلب لا يعرف حقيقة ذلك الذي يؤمن به؟ هذه أول واحدة. اثنين، عجز العقول عن تصور خلق شيء من لا شيء، أي انبثاق الوجود من العدم. هذا الوجود الممتد بأجرامه وأفلاكه ومادته وطاقته من أين جاء؟ نقول خلقه الله من عدم بالكلية، كن فيكون. استشكل، ما أتصور شيء يخرج من لا شيء. طيب هل عدم التصور يمنع عدم التعقل أو يبطل التعقل؟ هذه قضية أيضا مهمة. السبب الثالث، سبب الإلحاد في التاريخ، الإلحاد الفلسفي العقلي، ألا وهو عندما تأمل المفكرون أو بعض الفلاسفة في الوجود المنظم وتراتبيته الحكيمة التي يأخذ بعضها بحجج بعض كحلقات متسلسلة ومتكاملة، وجدوا بعض المظاهر تغيب عنها الحكمة. وليش خلقها الله؟ ولماذا وجدت؟ فيستدلون بعدم وجود الحكمة في بعض الأفعال الكونية والمخلوقات على نفي وجود الحكيم وعلى نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الكلية القديمة. أما الأسباب بعد عصر النهضة وعصر التنوير والحداثة وما بعد الحداثة، يعني القرن العشرين وما قبله وما بعده، هنا يأتي عباس محمود العقاد أحد جبابرة الفكر في القرن الماضي في كتابه وإن حطيناه في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين. هذا الكتاب لعباس العقاد، عندما تقرأ الورقة الأخيرة حط لك تنبيه، يقول لك كم بذلت جهدا في هذا الكتاب، لما يتكلم عن عقائد الفلاسفة وعقائد الأدباء وعقائد علماء الفيزياء والفلك، ثم يتكلم عن روح العصر، ثم يعطي تمهيدات، ثم يشرح بتفاصيل، مو سهل، مو سهل يا جماعة. وهو أديب موسوعي في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين، اجي على صفحة 23 يذكر أسباب الإلحاد ويحطها في 5 أسباب. ما هو عباس محمود العقاد؟ قال أول سبب اكتشاف كوبرنيكوس لهذا الكون الفلكي، وقوله أن الأرض في المنظومة الشمسية والأجرام السماوية على العموم، تحديد مركزية الأرض من هذه المنظومة، هنا يتراجع الإنسان. اثنين، ظهور القوانين الطبيعية اللي نسميها الآلية المادية، كأن الكون يتحرك ذاتيا، كأن الكون مكتفي بذاته ليس محتاج إلى خارجه، قوانينه منه وتعمل من خلاله. بعد إيش؟ الثلاثة، نظرية داروين، أصل الأنواع، الانتخاب الطبيعي، الإنسان والقرد، هل هم من سلالة واحدة، من أصل مشترك، من الكلام الطويل هذا الذي دار والذي في العشر الحلقات الأخيرة بإذن الله سنناقشها مع الدكتور صبري الدمرداش تفصيلا بعنوان 10 حلقات خلق الإنسان بين العلم والقرآن. السبب الرابع، علم مقارنة الأديان والعادات. أما السبب الخامس فهو مشكلة الشر، موضوع حلقتنا، وهو كما يقول عقاد، وهي القضية القديمة الجديدة، إلا أنها في العصر الجديد اتسعت دائرتها. لماذا؟ الحروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، ثم لماذا؟ تطور الفكر البشري وفكر المحاسبة واعتبار أن الكون وحدة واحدة، الكون الإنساني، ويجب أن يحاسب المتسبب بالجريمة. إذن ليس لنا علاقة بما وراء المادة، هي قضية داخلية. وبعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. قلنا يا شباب بأن مشكلة الشر في الوجود وقضية الألم في حياة الإنسان أحد الأسباب التي دفعت بعض الناس إلى الشك في الله سبحانه وتعالى في عدالته، وبعض الناس إلى ماذا؟ إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون إله موجود، وفي الدنيا في دنياه وفي كونه مثل هذا الشك. وبعضهم مضطرب، أدلته اليقينية أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بعظمته بوجوده بجلاله، موجود. لكن هذه الأمور مو قادر أفهمها. فهل القضية، السؤال بعد ما عرضنا مشكلة الشر، نكون هل القضية مشكلة الشر قضية نفسية أم قضية عقلية؟ العقاد يقول ليست قضية عقلية ولا كونية، بل هي قضية مشاعر ونفوس. تهوى أن ترى السرور هو أصل الوجود وفي كل الوجود ودائم في الوجود. وعالج القضية معالجة عجيبة في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. من أروع الإجابات، رغم أنها أربع ورقات وأول شبهة تناولها، لكن إجابة مسبوكة. والعقاد تعرفون كانت بداية الشكاك الملحد إلى أن انتهى به الإيمان. وأما في كتابه عقائد المفكرين في القرن العشرين، منشورات المكتبة العصرية بيروت، في صفحة 52 عندما شرح الشر، جاب الأجوبة القديمة على هذه الشبهة ثم الأجوبة الجديدة، ثم قال يعني ذكر 6 أجوبة، ثم جاب الاعتراضات. قال الاعتراضات التي جاءت على الأجوبة في الجوهر أم التطبيقات؟ قال لا، في التطبيقات فقط. أما الجوهر الفكرة ثابتة والحكمة ثابتة. إذن يغلب على قضية أهل الاعتراض على خلق الألم والشر في الكون أنه موقف نفسي. في كتاب اللي المطبوع ملحدون معاصرون ومحدثون للدكتور رمسيس، يتكلم عن الفيلسوف هاملتون، ويليام هاملتون، صاحب كتاب الجوهر الجديد للمسيحية. هذا الرجل يسمونه صاحب اللا أدرية الحزينة. ونحن عندنا الصف الطائين ينقسمون 3 أقسام: عندية وعنادية ولا أدرية. هذا الذي لا يدري هل هذه حقيقة ولا غير حقيقة، يقول ما أدري، معلق بين منزلتين. هذا لا أدري وحزين، يقول كلمة جميلة وتشخيص جيد. يقول أن الذين يلحدون من خلال مشكلة الألم في الوجود الشر هم الناس الحساسون الشفافون، أصحاب الرقة يعني العالية، وبالتالي ما يتحمل، كما أنه لا يتحمل في البيت ولا يتحمل من المشاكل، لا يتحمل في هذه الأمور. طبعا ما نقدر نعمم في القضايا الإنسانية. وأنت ترى أن حتى في التربية الأسرية، الولد المدلل، الولد الذي لا يرد له طلب منذ الصغر، اللي ما يقول الأوقف عند حدك، هذا يصدم في الكبر، يكون عصبي. ليش؟ لأن الحياة لم تكن كالطفولة يعني تؤتى على حسب ما تراد، إنما هو خدمات ومفاجآت ومنغصات وأمور لا تخرج على البال. عدل هؤلاء يقول هاملتون الملحد، زين، بأنه يغلب عليهم هذه يعني الحساسية والشفافية هذه، فيقلقون يضطربون يعرضون يشكون، ثم ينتهي بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يلحدون. لكن العاقل العبقري الذي وازن بين الكل في اليقين والجزء في الشك، يغلب الكل ولا يجعل من الجزء يلغي الكل. هذه المشكلة. مثلا تجربة الدكتور جيفري لانج، أستاذ الرياضيات وبروفيسور رياضيات في أمريكا، طلع كتاب انطباعات أمريكي اعتنق الإسلام، وطلع كتاب حتى الملائكة تسأل، وهذا كتابه الثالث. هذا الدكتور جيفري لانج هنا يتكلم عن، كما عرفت الكتاب عن ربما في فترات، يتكلم عن الأسئلة للجيل الجديد الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية من المسلمين، فشكوكهم تساؤلاتهم في الكون في الإنسان في القدر في الشر في كل شيء. فلما جاء في قضية الشر تكلم أنها كانت تجربة في حياته، لأنه كان حساس، فيتكلم كيف تجربته في حياته كانت في أسرة، يشوف أبوه يضغط الوالدة عند المكتبة ويضربها وهو صغير يختفي ويرى، فتقول يا جيف ادخل، يا جيف ادخل لا تشاهد، وتشهد تطمنه وهو يخاف، ابتلي بجيران عنيفين عجيبين. هو يقول ويروي تجربته عندما كان طفلا في صفحة 82 تحت عنوان ألا يستخدمون عقولهم. يقول وضع جواب أمه: الرب لطيف ومحب يا بني. يقول هو: إذا كان كذلك يا أمي فلماذا يسمح بهذه المعاناة الكبيرة والعنف الشديد على هذه الأرض؟ هذه محادثة دارت بيني وبين أمي مرات إلى آخره. ثم يقول فأجبت، يعني أمه قالت ليس كل شيء يمكن أن يفهم، فأجبت إذن لماذا يمنح هذه الهبة للناس جميعا، لا يمنح الله سبحانه وتعالى هذه الهبة للناس جميعا، لماذا يهبني إياها أنا فقط، أني سأعرف الحقيقة بعد ذلك. إلى أن قالت له يا جيف سوف تجد الله يوما ما. فأجبتها ضاحكا: وما الذي يجعلكم متيقنة هكذا؟ فأجبتني بابتسامة واثقة: كانت جدتي تقول لي حيث يميل الغصن تنمو الشجرة. تكلم جيفري تعليقا جميلا وقال كلمة حقيقية، وهذه للمفكرين للفلاسفة للكتاب الذين يهتمون بالثقافة، الناس عندهم أن إيمان غيبي تصديقي ليس له برهان، والإيمان قلبي، بينما التفكير عقلي. من قال الإيمان ما لم يقم على العقل ماكو فائدة؟ تقيم الإيمان ببرهان العقلي ثم تطمئن إليه ماذا؟ قلبيا. لا العكس، قال إذا كنت أعتقد دائما أن العقل، يوم كان ملحد، أن العقل ينسف الإيمان في النهاية، بيد أن هذا الكتاب يقصد القرآن الذي بهره، بيد أن هذا الكتاب يقول أن الإيمان يزول عندما يتجاهل العقل وعند تطبيقه تطبيقا ضعيفا، ويكرر هذا الكلام في كل مرة. لكن هذا الرجل تجاوز الإلحاد بأسباب كثيرة، شرحها رياضيا وشرح عقائديا، خلقنا الإنسان في كبد لماذا، والموازنات بين الخير والشر وطبيعة الحياة، ثم قال توحي هذه الأوصاف بغض النظر عما نعانيه ونتحمله في الأرض من آلام ومعاناة، بأننا نكون في الحياة الأخرى أشبه بناء من استيقظ من كابوس حلم. ثم يقول القرآن لا يقول أن الحياة حلم، لا، الحياة واقع، لكن بالنسبة لمقارنتها مع ذلك الخلود كامل السرور المطلق والفضل المطلق والأنس المطلق لا يكون شيء مهما طال الأمل ومهما جاءت المكدرات والمنغصات. تجاوز القضية هذه. ليش تجاوزها؟ لأن يا جماعة غياب بعض الحكمة ووقوع بعض الألم، هذه القاعدة لا تلغي الخير الكثير وتبطل الفضل الكبير. عندنا ملحد ثاني، وهذا أشهر ملحد بريطاني، تونس لو، اللي إلى الآن عايش 2004، صدم الناس 60 سنة ملحد، الآن عمره 80، صدم الناس بإيمانه بعد تأمل طويل. نعم، ويجيك تشارلز دوكنز يعيب عليه أنت مخرف، بدل ما يناقش علميا يطعن في الشخص، وهكذا طبيعة المنهجم والضعيف، يعني ينتقل من الفكرة إلى الذات. غلط. هذا الرجل في 2007 طلع كتاب هناك إله، وهذا الكتاب كما عرفته قبل فترة رحلة عقل 2010 دار الشروق الدولية في مصر طبعته الدكتور عمرو شريف والدكتور أستاذ أحمد عكاشة رئيس جمعية علم النفس العالمية، قدم لها، والدكتور عمرو شريف هو جزء ثاني للكتاب بعد أن ترجمه. هذا الكاتب يقول يمثل إحساسي بمعضلة الشر والألم أحد العوامل المبكرة وراء اندفاع تجاه الإلحاد، لما يشوف النازيين ويشوف الحرب ويشوف البلاوي. هذا صفحة 100 على صفحة 84، صفحة 108 يتكلم عن تجاوزه عن هذا الشيء. يقول لا شك أن معضلة الشر والآلام التي كانت وراء اتجاهي إلى الإلحاد تعتبر مشكلة لها وزنها عند الفلاسفة، لكنني أيقنت أن عدم فهم هذه المشكلة لا ينبغي أن يلغي القناعة بوجود الإله بعد أن أثبتت البراهين الفلسفية والعقلية والعلمية ذلك الوجود. شوف المقارنة. ثم يختم أن وجود الشر والألم في حياة البشر له علاقة بصفات الإله وليس بوجود الإله أو بعدمه. يعني كما عند ناقش أحد الأخوة يقول يا أخي ليش، بس يا أخي أنت عندك مشكلة مع أفعال الله، مع أفعال الله، وليس عندك مشكلة مع الذات الإلهية، لأن البراهين يقول قوية في الذات الإلهية فلسفية وعلمية وعقلية. فلما تأتي بعض التشكيكات الجزئية العارضة ما تلغي هذا الصرح الإيماني الكامل يا ناس، فيجب أن نكون منطقيين بحيث نغلب، وهذا ليس عند كل الناس، عند الذي يعرف الحكمة من وراء الشر في الكون تكتمل لديه اللوحة ويخرج من هذا المأزق فيمارس حياته ويصبر عليها. فلماذا خلق الله الشر في الكون؟ بعد الفاصل نتعود. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. أثناء الفاصل يقول لي مساعد المهندس الأخ مصطفى اللبناني، يقول محمد من خلال معاشرتي وسفراتي وشبابنا اللي نشوفهم وكذا، بعض الشباب مجرد أي شك يرفض الدين، مجرد ما يطرأ عليه شك. هذا الموضوع ما أقدر أناقشه الآن، هذا الموضوع راح أناقشه بإذن الله في حلقات، بإذن الله نسوي سلسلة فيما بعد رمضان، تساؤلات الشباب العقائدية والفكرية يرتبط في روح العصر والثقافة المادية العامة، وهذه فيها عدة عناصر تشكل هذا الإنسان الذي لا يريد أن يتحمل المسؤولية والذي يحب أن يتخفف من الأعباء والذي أن يسبع غرائزه بأي طريقة ويحتال على ذاته. فالإلحاد ليس سببه في سبب وفي دافع عند معرفة الدافع على معنى وفي سبب. شو الفرق بين السبب والدافع والعلة؟ هناك بإذن الله راح نفصل يا أخ مصطفى، لكن نرجع أن ما في تأسيس قوي وفي خلاف لقواعد عقلية وفي سقوط في قضية السفسطة وعدم المنهجية في التأمل والتفكير. بالتالي الإنسان هو حر يختار اللي يبيه، يعني الله سبحانه وتعالى يعني قضية عقائدية هو اللي حاسب. قلنا لكم أن أكدنا على نقطة هاملتون، ويليام هاملتون اللي هو الملحد لا أدري، الذي يقول بأن الحساسون هم الذين أكثر الناس إلحادا لما يرونه من مظاهر الألم والشر في الكون. هذا المثل أريد أن الآن أبدأ في الإجابات عن طريق حوار الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه قذائف الحق. هنا الكتاب الذي كان عندنا من أيام شبابنا. في هذا الكتاب عند عنوان حوار مع ملحد، بالمناسبة طلع كتاب جديد بعنوان حوارات الشيخ محمد الغزالي أو مناظرات الشيخ محمد الغزالي. الكتاب قذائف الحق حوار مع ملحد، حوار طويل. فلما انحصره في قضية نظام الكون والعلة الغائية وانتفاء العبثية والتراتبية في قضية الأسباب، صرخ ذلك الملحد وقال، يقول الغزالي قال وهو ساقط وهو ساخر: أفلو كان هنالك إله كما تقول. يقول حق الغزالي، أنا مضطر أقرأ لكم الحوار نحلله وهو في الإجابة بدل ما أقوله بنقاط مبعثرة عن طريق حوار أجمل. يقول له الملحد: يا غزالي، أفلو كان هنالك إله كما تقول، أكانت الدنيا تحفل بهذه المآسي والآلام، ونرى ثراء يمرح فيه الأغبياء، وضيقا يحتبس فيه الأشقياء، وأطفالا يمرضون ويموتون، ومشوهين يحيون منغصين؟ قلت غزالي: صدق فيكم ظني أن إلحادكم يرجع إلى مشكلات نفسية واجتماعية أكثر مما يعود إلى قضايا عقلية مهمة. قضية أنت نفسيا تعبان، مو قضية عقلية. ثم يعقب الغزالي: ويوجد منذ عهد بعيد من يؤمنون ويكفرون وفق ما يصيبهم من عسر ويسر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، حبة حبة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. على طول مثل ما قال أخونا مصطفى، أي شك أي مشكلة أي على طول. ليش؟ ليش؟ لأن في أزمة نفسية غلبت الحكم العقلي. قال الملحد الغزالي: لسنا أنانيين كما تصف محمد الغزالي، نغضب لأنفسنا أو نرضى لأنفسنا، إننا نستعرض أحوال البشر كافة ثم نصدر حكمنا الذي نرتضيه أو نرفضه. الذي نرفضه، ترفضه أنت يا غزالي. قلت: آفتكم أنكم لا تعرفون طبيعة هذه الحياة الدنيا ووظيفة البشر فيها. جينا في الإجابة الحين، جينا في الإجابة. إنها معبر مؤقت إلى مستقر دائم، ولكي يجوز الإنسان هذا المعبر إلى إحدى خاتمتيه لا بد أن يبتلى بما يثقل معدنه ويهذب طباعه، وهذا الابتلاء فنون منشتة. وعندما ينجح المؤمنون في التغلب على هذه العقبات التي ملأت طريقهم وتبقى صلتهم بالله واضحة مهما ترادفت البأساء والضراء، فإنهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى بعد تلك الرحلة الشاقة ليقول لهم: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال الملحد، قال: وما ضرورة هذا البلاء؟ وليش بلوى؟ وليش مآسي في الدنيا؟ وليش؟ قلت: إن المرأة، يعني الإنسان، إن المرأة يسهر الليل في تحصيل العلم ويتصبب جبينه عرقا ليحصل على الراحة، وما يسند من منصب كبير وما يسند إليه من منصب كبير إلا لمن تمرس بالتجارب وتعرض للمتاعب، فإن كان ذلك هو القانون السائد في الحياة القصيرة التي نحياها على ظهر الأرض، فأي غرابة أن يكون ذلك هو الجهاد الصحيح للخلود المرتقب؟ قال مستهزئا: دائما هذه طريقتهم منذ بدء الثورة الماركسية أن الدين أفين الشعوب. قال مستهزئا من الحوار القديم أيام انتعاش الماركسيين الاشتراكيين في الثمانينات والسبعينات، قال مستهزئا: أهذه فلسفتكم التي في تسويغ المعاش التي تخالط الحياة حياة الخلق وفي تصدير الجماهير عليها؟ تريد تخدرون الناس؟ اصبر، عندك جنة. طبعا أنت لما تقرأ اليوم في الطب النفسي والآلام تجد الفرق بين من يؤمن بيقين إلهي في مواجهة مشاكله من ذلك الشكاك. اذهبوا إلى السجون، وأنا أحد الذين درس في السجون، واذهبوا إلى مرضى السرطان وانظروا بين المؤمن بيقين وانظروا بين ذلك المادي الذي لا ليس عنده إلا الحسابات المادية. الفارق في التعاطي مع المشكلة، الفارق في استقبال الحياة الباقية أو التأمل فما هو موجود عنده من مصاب، مفترق جدا في الغالب. الآن قلت بعد ما اعترضوا وانت تخدرون الناس بالكلام هذا، قلت سأعلمك بتفصيل، سأعلمك بتفصيل بتفصيل أوضح وضح حقيقة ما تفكو من سرور. إن هذه الآلام قسمان: قسم من قدر الله في هذه الدنيا لا تقوم الحياة إلا به ولا تنضج رسالة الإنسان إلا فيه، كما يقول الأستاذ العقاد. الأستاذ العقاد الكلام هذا مذكور هنا. الأستاذ العقاد يقول، يقول أجوبة كثيرة لكن الجواب الصحيح أن ننظر إلى التكافل في منظومة الكون. يقول العقاد: تكافل بين أجزاء الوجود، لا يمكن تفهم مشكلة الشر بروحها إلا أن تنظر، خلوكم معايا شباب، إلا أن تنظر اللوحة الكاملة في الوجود، ما تأخذ بقعة واحدة سوداء وتحكم عليها، لكن هي في جمالها من خلال النسق العام. يقول العقاد: تكافل بين أجزاء الوجود، فلا معنى للشجاعة بغير الخطر، ولا معنى للكرم بغير الحاجة، ولا معنى للصبر بغير الشدة، ولا معنى لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجع عليها. وقد يطرد هذا القول، يعني يستمر هذا القول ويطبق أيضا في لذاتنا المحسوسة كما في فضائلنا النفسية ومطالبنا العقلية. يعني الأمور تعرف بمتناقضة، أنا ما أعرف اللذة إلا إذا وجد الألم، ما أعرف لذة النصر إلا إذا معنى قضية الهزيمة. يقول العقاد، هنشوف كلامه هو بالنص أحلى: إذ نحن لا نعرف لذة السبع بغير ألم الجوع، ولا نستمتع بالري ما لم نشعر قبله بلفحة الظمأ، ولا يطيب لنا منظر جميل ما لم يكن من طبيعتنا أن يسوءنا المنظر الخبيح. وهذا التفسير يقول الغزالي لطبيعة الحياة العامة ينضم إليه أن الله جل شأنه يختبر كل امرئ بما يناسب جبلته ويوائم نفسيته وبيئته. وما أبعد الفرق بين إنسان وإنسان، فقد إنسان يفرخ من شيء الثاني صابر عليه، إنسان يتبرم من شيء الآخر قال له عادي، توكل على الله وتقبل الأمر الواقع، وهي قضية التكيف مع الواقع. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، في نص النبوي المختصر يبين لك التعاطي مع المشكلات، أي أنت في قابليتك النفسية تخفف أو تصعد من قضايا الحياة. ثم ذكر كلام العقاد بأن الحياة لا تفهم إلا في ماذا؟ إلا في قضية هذا النسق المتكامل من رؤية لهذا الكون. هنالك كلام رائع للجاحظ 255 هجرية لما يناسب هذا الكلام، لكن بسياق أدبي نقرأه عليكم بعد الفاصل بإذن الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد. إذن في حوار الغزالي في كتابه قذائف الحق مع الملحد الذي يقول لماذا خلق الله الشر في الكون ولو كان موجودا لما وجدت هذه الآلام، أجابه إجابتين. الثانية ما كملناها. الأولى بأن الشر جزء في الوجود بنظام التكافل في أجزاء الوجود، لا يفهم الوجود إن لم يكن هناك متناقضات شر وخير، حزن وفرح، بل لا تفهم معنى السبع إن لم يكن هناك معنى للجوع، ولا يكون معنى للانتصار ولا الظفر إن لم يكن هناك سخط من الهزيمة، ولا معنى للصحة إن لم يكن هناك مرض. ما تفهم الأمور في حياة مسترسلة هكذا، وإلا كانت الحياة الدنيا هي حياة الجنة ولا بطل المعنى منها. الجزء الثاني يقول الشيخ محمد الغزالي هي التي كتبها الإنسان، وهذا الجواب أيضا جواب الفقهاء. البوطي في كتابه من الفكر والقيد مكتبة الفارابي من الفكر والقلب تحت عنوان سؤالان، يجيب على هذا السؤال ويقول نفرق بين الملحد الذي يريد أن يشاغب أو يتخذ من هذه دليلا على إثبات إلحاده، وبين المؤمن الذي يريد أن يستوضح. فيقول أيضا الشرور نوعين، شرور كسبية وشرور لا كسبية. أما الشرور التي هي مفروضة على البشر فلا اختيار لك فيها ولا تؤثم عليها، بل تؤجر على تحملك إياها اللي هي ذكرناها. أما بعدين الجزء الثاني مفهوم الابتلاء والاختبار، كما قال الشيخ، كما نقول نحن جميعا الدنيا اختبار. مفهوم الاختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن هنا العلم بمعنى الإظهار في أمر الواقع، نعم، وانكشاف الأمر في الواقع. فالحياة بلاء، ومن ذلك أن البلاء فقط المصائب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأحيانا تكون فتنة الخير أكثر من فتنة الشر، وكلاهما مصيبة وبلاء، وقد ينجح الإنسان في الفقر ولا ينجح في قضية الشكر النعمة والغنى. وهكذا وهكذا الدنيا تأتي في هذه الامتحانات، ويختلف ويتعامل معها الإنسان بحسب عقيدته وبحسب إيمانه. بقى الجزء الثاني اللي ليس لنا فيه دخل، الزلازل، البراكين، الدنيا، هذه قلنا لا حساب عليها، إلا أن الإنسان في ظل كلامه عن الشر ينسى السبب الجوهري، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى أعطانا منهج وأعطانا شرعة فيها أخلاق وحقوق وعقائد ومنظومة اجتماعية كاملة وقواعد الحياتية كلها الشرعية، ثم قال لنا هذا الدواء خذوه، ألقينا الدواء وراء ظهورنا ومزقنا الرشدة الإيمانية التي فيها النجاة، ثم سكونا مما يصير. يا أخي ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، ماذا يكون الآن في خليج المكسيك؟ تحور البحر بعد سبع الجرائم التي كانت في البحار كلها، تليث البحار نفطيا، هذه أعظم جريمة في تاريخ الإنسانية. إذن ماذا نصنع؟ وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ينسى الإنسان هذه الجريرة التي يعني وقعت في يديه. بقي أن نجيب، لماذا خلق الله الشر؟ يجب أن نعلم يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شر معظم، كما يقول شارح العقيدة الطحاوية وابن القيم في مدارج السالكين وعلماء الكلام والغزالي في كتاب، ما خلق شرا لحظا كليا لا فائدة فيه، حساه. ونحن دائما في دعاء الاستفتاح نقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي الشر الذي ليس وراءه حكمة ولا فائدة ولا يتمم هذا الوجود ليس إليك. ولذلك لا ينسب الشر المفرد المحض إلى الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن الكريم، الله خالق كل شيء، قل كل من عند الله، لكن من عندي إلى الشر يضاف إلى السبب، من شر ما خلق شوف إلى السبب، أو يحدث فاعله. إنا لا ندري، على لسان الجن في القرآن الكريم، إنا لا ندري أشر، لاحظ أريد، ما قال أراد الله، أريد بمن في الأرض أم أراد الله بهم رشدا، لما جاب الرشد دسب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى آخر الآيات الكثيرة في مظاهر هذه الأشياء. إذن الشر المحض الذي لا فائدة منه ليس موجود في خلق الله، بل إن الشر هو سلب الخير فيتأسس الشر. طيب لماذا أراد الشر الله سبحانه وتعالى في الوجود؟ الإرادة نوعين، إرادة وسائل وإرادة غايات. أما إرادة الغايات فهو مراد لذاته، وهناك مراد لغيره. شو مراد لذاته؟ ككل الخيرات اللي موجودة الله أرادها لذاته، هي مقصودة قصد الهدف قصد الغاية، وهو خير في ذاته. كل الخير اللي تشوفونه هذا خير في ذاته، والله في أراد غايات. الناس تشكل وين؟ إرادات الوسائل اللي تؤدي إلى خير، فينسى الإنسان هذه الحكمة، يعني قطع الأصبع المتآكل الغرغرينة من أجل خير الجسم كله، شرب الدواء إرادة وسائل، هو مر والولد ما يشرب بس يا ولدي مو عشان الدواء، علشان الشفاء، قطع المسافات الطويلة بتعب من أجل الحصول على النجاح. إذن هذه إرادات ماذا؟ إرادات الوسائل. طيب الشيطان ليش خلق الله سبحانه وتعالى؟ ما هو أبو الشر كله؟ الله سبحانه وتعالى تتجلى قدرته أولا في خلق المتضادات، جبريل خير محض والشيطان شر محض، كما أن الليل النهار الداء الدواء الحياة الموت الشر والخير، تتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا من خلال هذا الشيطان الذي وجد بعد أن أعطانا دورة في جنة التدريب ونزلنا، ظهور آثار أسماء الله سبحانه وتعالى المتضمنة لحكمه، عفوه، مغفرته، سترة تجاوزة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. يتجلى الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الأخطاء التي وسوس لك الشيطان فضعت، فتتقرب من الله سبحانه وتعالى، عفو الله يطغى عندك. كذلك حصول العبودية، كيف أنت تقترب من الله؟ تحقق أنواع العبوديات: عبودية الصبر على البلاء، والصبر على الأهواء، والصبر على الشهوات، والاقتراب من الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة من الشيطان، واللجوء إلى الحق سبحانه وتعالى. وجود الشيطان تفهمه عندما تفهم المنظومة، ماذا؟ المنظومة الكاملة. طيب يجيك واحد يسأل، وهذا السؤال طرحه علماء الإسلام في شرح العقيدة الطحاوية ومدارج السالكين وغيره، طيب هل كان يمكن الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذه الأشياء بدون ما يخلق أسبابها والشر والشيطان؟ يقول: هذا سؤال فاسد، وهو طلب وفرض، كفرض وجود الملزوم من دون لازمه، يعني كفرض وجود الولد من غير الأب، والتوبة من غير التائب، ومنصير الله رتب الأمور بهذه الطريقة، وهكذا كانت يعني سبحانه وتعالى حكمته. إذن متى ما فهمنا القضية نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، ويتعيننا هذا الفهم على الصبر والقضاء والقدر. وإلا لو عشنا هكذا لا رضا وسخط من الشر وعدم الإيمان بالله والارتباك العام، فنقول كما قال عباس محمود العقاد في قصيدته المشهورة: صغور يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، ويشقى الفرد منهزما ولا يرتاح منتصرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر، فكات ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر. المتشاكسين هذا إن حضر في نقطة. ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وافهم العقيدة الإسلامية الشمولية، تتجاوز مشكلة الشر وتتصل بالسماء، ولا تكون إنسان طين أرضي، أنما جسمك في الأرض ونفسك تتحلق وترفرف في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب فلا أنت خالق.